يا راغبا في الخير والحسنات، احفظ كلاما صيغ بالأبيات. الخير ليس بكثرة أو قوة، الخير كل الخير في البركات. كم من غني قد تكدر عيشه، يطوي لياليه على الحسرات. فاحرص على البركات من أسبابها، جمعت أخي في النظم بعد شتاتي. كن تاليا سور الكتاب مرتلا، آياته في الجهر والخلوات. أنجز شؤونك في البكور معجلا، واحرص على التقوى أخي بثباتي. كن واصلا يا صاحبي رحما، وإن قطعت وصلهم يا أخي بصلاتي. كن شاكرا دوما لرب منعم، واستغفر الله من الزلات. إياك والغش الذميم مخادعا، فالغش يمحق وافر الثروات. يا رب بارك دائما في حالنا، مع مالنا وبنيننا وبناتي.